الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 52 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 18 من شهر ذي القعدة عام 1400. وبما أن على أبواب الحج، فإننا سنجعل بدلا عن التفسير كلاما في الحج، فنقول وبالله تعالى وبالله نقول: أولا، الحج مرتبته من الدين الإسلامي أنه أحد أركان الإسلام الخمسة، فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وهو فرض في إجماع المسلمين، ومن جحد وجوبه وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه يكون كافرا، لأن وجوبه مما علم بالضرورة من دين الإسلام. ومن تركه متهاونا فإنه على خطر، لأن من العلماء من قال: إذا ترك الحج تهاونا فإنه يكفر، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعلى هذا فالإنسان على خطر إذا تركه، وقد فرضه الله تعالى في السنة 9 من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة 10 من الهجرة، فخرج من المدينة في 25 من شهر ذي القعدة، ووصل إلى مكة صبيحة يوم الأحد 4 من ذي الحجة، وكان معه الهدي عليه الصلاة والسلام، فأحرم قارنا أي بالحج والعمرة جميعا. قال: لبيك حجا وعمرة. وأما من منعه من المسلمين فانقسموا إلى 3 أقسام: منهم من كان قد ساق الهدي فأحرم قارنا كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من لم يسق الهدي فحج مفردا، ومنهم من تمتع، فصاروا على 3 أقسام: منهم من أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بعمرة وحج. وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البيت فبدأ بالطواف، فطاف 7 أشواط مبتدئا بالحجر، وفي هذا الطواف رمل 3 أشواط أي أسرع في مشيه، ومشى 4 أشواط. وفي هذا الطواف اطبع بردائه فجعل وسطه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر من ابتداء الطواف إلى انتهائه، ولم يتبع قبل الطواف ولا بعده، ثم تقدم بعد الطواف إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى 2 قرأ فيهما: وقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الثانية قل هو الله أحد مع الفاتحة، ثم رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فصعد على الصفا حتى رأى الكعبة، فرفع يديه يدعو ويكبر ويهلل، وكان من ذكره في هذا المكان أن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم أعاد الذكر مرة ثانية ثم يدعو ثم أعاد الذكر مرة ثالثة ثم انحدر متجها إلى المروة. وفي طريقه مر بالوادي مجرى الصيد وهو نازل، فلما صبت قدماه في بطن الوادي سعى عليه الصلاة والسلام، أي ركض ركضا شديدا حتى صعد، ثم مشى إلى المروة. والوادي ليس موجودا الآن لأن السيول صرفت يمينا وشمالا، لكن فيه موجود علامة ذلك وهي العمود الأخضر من ابتداء مكان الوادي إلى انتهائه. صعدا على المروة واتجه إلى القبلة وقال ما قاله على الصفا حتى أتم سبعة أشواط، مبتدئا بالصفا ومنتهيا بالمروة، فكان أول ابتدائه من المروة وكان آخر شوط نعم فكان أول ابتدائه من الصفا وآخر شوط على المروة. ثم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا نسكهم عمرة وأن يقصروا ويحلوا من إحرامهم الحل التام حتى النساء. ثم خرج من مكة ونزل في الأرض في ظاهر مكة حتى كان اليوم الثاني من ذي الحجة، فخرج إلى منى وأحرم من حل من عمرته من مكانه، توجه إلى منى في ضحى يوم الثامن ونزل فيها فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمل. ولما طلعت الشمس سار إلى عرفة ونزل بمكان قبل عرفة يقال له نمرة حتى زالت الشمس، ثم ركب ناقته بعد ذلك بعد زوال الشمس ونزل في بطن الوادي وادي عرنة وخطب الناس خطبة عظيمة بليغة، ثم أذن وأقام فصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر جمعا وقصرا، ثم ركب حتى أتى الموقف الذي اختار أن يقف فيه عليه الصلاة والسلام عند الصخرات عند جبل عرفات، وعليه الآن علم قائم منصوب، وقف هناك إلى أن غربت الشمس، وكان على بعيره عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة يدعو الله تعالى يبتهل إليه، لأن خير الدعاء دعاء يوم عبده. ولما غابت الشمس واستحكم غروبها دفع متجها إلى مزدلفة، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالسكينة، وكلما أتى حبل من الحبال يعني أتى شيئا مرتفعا أرخى لناقته الزمان حتى تصعد، وكلما وجد فجوة أسرع. وفي أثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة بن زيد وكان رديفه على ناقته الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك أي في مزدلفة. وصل إلى مزدلفة بعد دخول وقت العشاء، فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم اضطجع في محل نزوله حتى تبين الصبح، فلما تبين الصبح صلى الفجر بأذان وإقامة. ولم يذكر في هذه الليلة أنه أوتر ولا أنه صلى سنة الفجر، لكن المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا، وكذلك لا يدع ركعتي الفجر حضرا ولا سفرا. وبناء على هذا العموم نقول إن الوتر مشروع ليلة مزدلفة وكذلك سنة صلاة الفجر. ثم ركب بعد أن صلى الفجر حتى أتى المشعر الحرام، فوقف عنده ودعا ووحد الله وكبره إلى أن أسفر جدا ودفع قبل أن تطلع الشمس متجها إلى منى على راحلته، ووقف عند الجمرة وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى 7 حصيات فقط، أخذهن بيده صلوات الله وسلامه عليه وجعل ينفضهن ويقول: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. فرمى جمرة العقبة 7 حصيات يكبر مع كل حصى، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، وكان أهدى 100 بعير فذبح منها بيده الكريم، فنحر منها بيده الكريمة 63 بعيرا، وأعطى علي بن أبي طالب الباقية فنحره، وأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتصدق بلحومها وجلالها، يعني حتى جلالها الذي كانت مغطاة بها الظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به، وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم حلق عليه الصلاة والسلام رأسه وحل من إحرامه التحلل الأول، فتطيب عليه الصلاة والسلام ونزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، فطاف طاف 7 أشواط وليس فيها رمل ولا اتباع، لأن الرمل والاتباع إنما هو في الطواف الأول، ولم يسعى بين الصفا والمروة لأنه كان سعى بعد طواف القدوم، والقارن والمفرد إذا سعي بعد طواف القدوم فإنهما لا يعيدان السعي. وصلى بمكة الظهر ثم خرج إلى منى وبقي فيها 11 ليلة، وفي 11 بعد الزوال ذهب ماشيا إلى جمرات، فرمى الجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم قليلا ووقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله ودعا دعاء طويلا، ثم انصرف ثم اتجه إلى الوسطى فرماها 7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم قليلا حتى وقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله دعاء طويلا، ثم رمى جمرة العقبة وانصرف إلى رحله. وفي 12 فعل مثل ما فعل في 11، وفي 13 فعل كذلك مثل ما فعل في اليومين قبله، لأنه تأخر، وكان رمه عليه الصلاة والسلام في 13، 11، 12، 13 بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر، ولهذا لما رمى الجمرات في 13 بعد الزوال نزل إلى مكة وصلى الظهر في الأبصر في المحصر، وبات تلك الليلة 14 هناك، وفي آخر الليل أمر بالرحيل فارتحل إلى المسجد الحرام وطاف بالبيت طواف الوداع، وصلى الفجر بعد ذلك، ثم رجع قافلا إلى المدينة. هذا هو خلاصة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنا في هذا وقفات: الموقف الأول أيام الحج تبين أنها 6 أيام، وهي 8، 9، 10، 11، 12، 13. فماذا نفعل في 8؟ يحرم الحجاج المحلون في الحج ضحى 8 وينزلون في منى ويصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه أعمال 8 وليلة 9. في 9 ينصرف الحجاج من منى إلى عرفة وينزلون إذا تيسر لهم في نمرة، وإن لم يتيسر فلا حرج أن يستمروا في سيرهم إلى عرفة فيصلون فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا، والجمع يكون جمع تقديم من أجل أن يتسع الوقت للدعاء ويتفرق الناس في مواقفه. ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجمع جمع تقديم في يوم عرفة لهذا السبب: أولا ليطول وقت الوقوف، وثانيا ليتفرق الناس في مواقفهم، لأنهم لو تفرقوا قبل أن يصلوا العصر ما اجتمعوا على صلاة. فلهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم. ثم إن الموقف الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو متعين أو كل عرف موقف؟ استمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا وعرفته كلها موقف. فأنت إذا وقفت في مكانك أديت السنة، ولا سيما في وقتنا الحاضر مع شدة الزحام والضياع الكثير لمن ذهب ليقف في موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الأفضل أن يبقى في مكانه. ثم اعلم أنك لو ذهبت إلى موقف الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت على خطر من الضياع، على خطر من الجوع والعطش، ولن يتسنى لك أن تقف في ذلك الموقف إلى أن تغرب الشمس، لأنك لا بد أن تعود إلى رحلك قبل غروب الشمس، وإلا لضعت بين هذه السيارات وفات الخشوع الذي يطلب من الإنسان في مثل هذه المشاعر. فالأفضل إذن أن تقف في مكانك درءا لهذه المفاسد أو لهذه المضار. في يوم عرفة يقف الناس في عرفة بعد الصلاتين الظهر والعصر جمع تقديم إلى أن تغرب الشمس، ولا يجوز للإنسان أن يدفع من عرفة قبل غروب الشمس. ودليل ذلك: أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. وهذا أمر النفأ السابق. ثانيا: لو كان الدفع جائزا قبل الغروب لكان أول من يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك أيسر وأرفق بالأمة حيث يدفعون نهارا. وقد كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ونحن إذا قلنا إن الأيسر أن تدفع في النهار وقد امتنع منه الرسول عليه الصلاة والسلام، نعلم أنه إثم، لأن من هديه أن يختار الأيسر ما لم يكن إثما. ثالثا: أننا لو تأخرنا، لو دفعنا قبل الغروب لكان في ذلك مشابهة للمشركين، مخالفة لهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين يدفعون من عرفة قبل أن تغرب الشمس. إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا. في ليلة العيد ينزل الحجاج في إيش؟ في مزدلفة. فهل لهم أن يدفعوا قبل أن يصلوا الفجر؟ نقول: نعم، النساء والضعفاء الأفضل أن يتقدموا في الدفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم، والإنسان لا ينبغي له أن يعدل عن الرخصة، لا سيما في وقتنا الحاضر مع الزحام. فإن الأولى أن يدفع النساء والصغار ومن لا يحتمل مزاحمة الناس في آخر الليل، من أجل أن يرموا الجمرة قبل زحمة الناس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للنساء والصغار أن يدفعوا من آخر المال. في المزدلفة وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر عند المشعر الحرام لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وهل لا بد أن يكون الوقوف هناك أي عند المشعر الذي هو محل المسجد اليوم؟ لا، ليس من الضروري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر وقال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، جمع هي في مزدلفة. في يوم العيد وبعد الوصول إلى منى فهمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ما يأتي، أولا رمى ثم نحر ثم حلق وحل ثم نزل وطاف، وهذا هو الأفضل أن الإنسان يرتبها هكذا، الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي لمن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. هذه الأنساك الخمسة أو الأربعة لو أن الإنسان قدم بعضها على بعض فهل عليه من حرج؟ الجواب لا. اسمع الجواب من الرسول عليه الصلاة والسلام، كان لا يسأل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. حتى قيل له، قال له سائل من الناس سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه جعل فسحة للناس في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض حتى لا يجتمعوا على شيء واحد. لو اجتمع الناس كلهم على الرمي أو كلهم على الطواف أو كلهم على النحر لحصل في ذلك مشقة، لكن إذا فسح الأمر فصار هذا يذهب إلى مكة ويطوف، وهذا يذهب إلى المنحر وينحر، وهذا يذهب إلى المرمى ويرمي، حصل في ذلك التوسع. ورد في بعض الأسئلة التي وردت على الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم أن السائل يقول لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا، ورد في بعضها الإطلاق، فهل نأخذ بهذا القيد ونقول إنه لا يجوز اختلاف الترتيب إلا لإنسان لم يشعر؟ الجواب لا، لا نقيد هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، وهذا شيء في المستقبل. لو قال لا حرج عليك لقلنا ربما يكون هذا الجواب مبنيا على السؤال، وأنه لا حرج على الإنسان إذا قدم بعضها على بعض في عدم الشعور، لما كان لكن لما قال افعل ولا حرج وافعل كما نعلم كما يعرف الناس أنها للمستقبل، علمنا أن الترتيب ليس بواجب. ولهذا مما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصحح ما وقع ويمنع مما يستقبل، قال لأبي بكر حين ركع قبل أن يصل الصف قال زادك الله حرصا ولا تعود. فلو كان هذا الترتيب واجبا لقال السائل لا حرج ولا تعود. على كل حال المتأمل للسنة في هذا يتبين له أن الأمر واسع، وأنه لا حرج أن يقدم الإنسان بعضها على بعض سواء كان لعذر أو لغير عذر. إذن في يوم العيد يفعل الحاج كم نسكا؟ خمسة أو أربعة، خمسة إذا كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف، وأربعة إن كان مفردا أو قارنا وسعى مع طواف القدوم، لأنه في هذه الحال يسقط عن السائل. هذا في يوم العيد. في اليوم الحادي عشر ليلة الحادي عشر الناس نازلون في منى، والنزول في منى واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لأهل الأعذار كالسقاة والرعاة، رخص لهم أن يدعوا المبيت في منه، رخص لعمه العباس أن ينزل إلى مكة ليتولى إيش السقاية، سقاية الناس من زمزم، وهذه مصلحة عامة. ورخص للرعاة، رعاة إبل الحجيج، أن لا يبيتوا في منى، يبيتوا في مراعيه، لأنهم يشتغلون في مصلحة عامة. فدل هذا على أن غيرهم ليس له رخصة. وتهاون بعض الناس في المبيت بمنى لا وجه له إطلاقا. فمن أراد السنة والحج المبرور فليتمسك بما عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في اليوم 11 يرمي الناس الجمرات بعد الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها إلا بعد الزوال، ولا يجوز تقديم الرمي في أيام التشريق عن الزوال، ولا يجوز تقديم الرمي في أيام التشريق على الزوال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني منسك. ولولا أن الرمي قبل الزوال لا يصح لرخص للضعفاء والنساء أن يرموا قبل الزوال، كما رخص لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس في يوم العيد. ولو كان جائزا أعني الرمي قبل الزوال لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرمي قبل الزوال أيسر على الناس من الرمي بعد الزوال. إذا الرمي بعد الزوال معناه انتظار اشتداد الحر، وهذا يشق على الناس. فلو كان الرمي في الصباح جائزا لكان أيسر على الأمة. فلما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام وانتظر حتى الزوال، علمنا أن الرمي قبل الزوال ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويدلك على أنه لا يصح الرمي قبل الزوال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين، يعني ينتظر حتى تزول الشمس، ومن حين أن تزول يرمي قبل أن يصلي. فكأنه ينتظر كما يقولون بفارغ الصبر أن تزول الشمس حتى يرمي. ولا يغرنك ترخيص بعض العلماء المبني على غير قائد الشرعي. ولو أننا أردنا أن نأخذ ترخيص مطلقا لقلنا كل أيام التشريق محل ذكر لله عز وجل فارمما في أي وقت شئت، لكن هذه أمور محددة. اذكر الله في أيام معدودات، من ذكر الله في الأيام المعدودات رمي الجمعة. هل نأخذ بإطلاق الآية ونقول متى شئت فارمي؟ الجواب لا، لأن الأمر بالذكر هنا مطلق، بينته إيش؟ السنة، فلا تأثر. لكن إذا قال قائل إذا قلتم إنه لا يكون الرمي إلا بعد الزوال، والحجاج يبلغون 1,500,000، كيف يتسنى أن يرمي هؤلاء فيما بين الزوال إلى غروب الشمس؟ هذا صعب جدا، لأنك لو قسمت 1,500,000 على هذا الثمن لوجدت أنه لا بد أن يرمي في الدقيقة كذا وكذا من 100، لا أو نحو ذلك. نقول الأمر واسع، الحمد لله الأمر واسع، يمكن أن ترمي بعد غروب الشمس إلى أن يطلع الفجر من اليوم الثاني. والرمي بعد الغروب إن كان أداء فهو أداء، لأن كثير من العلماء يقول إن الرمي في أيام التشريق من الزوال إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني. وإذا قلنا بأنه لا يمتد إلى الليل وأنه ينتهي بغروب الشمس، قلنا الرمي بعد غروب الشمس يكون قضاء. فالحاج عجز أن يرمي في وقت الأداء فليرمي في وقت القضاء.

استاجرت محل تجاري من شخص بعقد لمدة 3 سنوات، وبعد سنة من استئجار المحل قام ببيع المحل. فموضوع الآن المشتري يبغى المحل هذا. هذه بارك الله فيك لا يحلها إلا القاضي أو المفرد بينه، إما أن تتفارح أو إما القاضي. فضيلة الشيخ، أنا عندي زوجتين كلهن يعني ما تمكن لهن الحج معهن، فهل الحج هي واجب حجهن في الوقت هذا؟ واجب عليك يعني؟ حج الزوجة ليس واجبا على زوجها إلا إذا كان مشروطا عليه في العقد، عقد النكاح. لا لا لا لا ما يسمح، يجدون شرع. شيخ في الفترة حدش فهم بعض المال أي شخص أكبر من كذا ما يفعل ما يقصد ذلك ما هذا هذا بارك الله فيك ما في إشكال. نصوص الوعيد تبقى على عمومها، لكن ما تطبق على كل شخص بعينه، لأننا ما نعلم، قد يعفو الله عنه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو راش الدهاء إلا حرم الله عليه الجنة. هذا الحديث عام. فإذا وجدنا شخصا قد ولاه الله على رعية ومات وهو غش بها دخل في هذا الوعي، لكن ما نشهد له بعينه، ما نقول محمد ما يحرم عليه الجنه، عبد الله حرم عليه الجنه لانه عنده لانه غش بالرعي. هذا ما في اشكال، لكن نظر الى ان العامه ما يفهمون الفرق بين التعيين والتعنيف كتبنا بدل حرم الله الجنه يخشى ان يلحقه الوعي او كلمه النحو فقط. الحديث عام وينطبق على هذا، لأن لو كان أي واحد من الناس هل الرجل استعار على رعيته على أهله؟ أسألك أنت أجب كيف يقول نعم الرجل هل استعار الله على أهله؟ نعم لا شك. هل من النصيحة والأمانة أن يجلب لهم هذا الدرس أو أن يمكنهم منه مع قدرته على منعه؟ أسألك من الحمال ليس من الأهل يكون غاش ولا غاش إذا ما يسقط عليه الحج، لكن لا تشهد لواحد بعينه. الآن مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلا لم ينظر إلى ثوبه. أليس كذلك؟ وجدنا شخصا يجر ثوبه خيلا، هل نشهد له بعينه أن الله لا ينظر إليه؟ ما نشهد بعينه، لكن يقول أنت داخل في العمر، أما بعينه ما يجب أن نشهد، لأنه ربما يتوقف عليه أو يقول له حسنات متهم السيئات أو يستغفر له أو يشفع فيه من يصلون عليه. يعني ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفاعهم الله. الآن مثلا المؤمن الذي يعمل الصالحات في الجنة ولا في النار؟ هل نشهد لرجل نعرف أنه مؤمن يعمل الصالحات نشهده بعينه في الجنة؟ لا، يجب أن يعرف الناس الفرق بين التعميم وبين التعيين. رجل قتل في الساحة في الجهاد في سبيل الله، قتل على يد العدل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. هل نقول هذا الرجل مقتول شهيد؟ ما نقول. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذت وإن شفى ربنا السلام لبناء التنمية في سنة الفاق تعلمون أن جماعة التنمية الشيخ نشأ في بيئة يعني بعيدة عن العلم الشرعي وقلة العلماء علماء التنمية كما هي عندنا ولا تحيي، ولكن هناك 3 نقاط أريد أن أسألك فضيلتكم عنها. هذه الجماعة الشيخ لها أصول يعني أسست عليها وهي 4 أصول ستة لا الأصول أسست عليها غير الأصول 6 وما إلى ذلك من

بقية أركان الإسلام مثل ما قال رسول المعارض أول ما تدعوهم إليه التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة ما يعلمون هؤلاء يعني يجب يعلم هذه من جملة جهل هذه من جملة جهل ولهذا أنا أقول طلاب العلم ينبغي لهم أن يخرج معهم ليبصروا وأنا لا وأنا لا أرى أن يذهبوا إلى خارج يمكن أن يقع من جهال من هذا كل هذا الجهل كل هذا الجهل من الجبل نعم هل ينسى بقيت بلا النوم لا البقرة وأيضا يحيي البقرة معظم مهلا يعني صار مثلا الليل 10 ساعات وبقي 6 ساعات كذا لكن الأفضل أن يبقى جميع الوقت وهنا مسألة الآن وهو أن بعض الناس يقول أن ميناء ضاقت ولا يجب فيها مكان فنقول إذا لم يجد فيها مكانا فلينزل عند آخر خيمة عند آخر خيمة حتى يكون مع الناس كما أن الرجل إذا لم يجد في المسجد مكانا أين يصلي يذهب إلى بيته ولا ماذا يصنع يصلي مع الصفوف إذا اتصلت ولو في الطريق أجزاء اليمين أيون على هدين أيون على هدين هو جدمن حجيجه إيش أيون على هدين عليه هدين نعم هو جدمن حجيجه قال يعني حج حيث أنه قاعد طرح أنه في السنوات وعندنا في اليمن يقول من حج لم يستعدم محارمه لم يجد حجه يعني معناها إنسان عليه دين وإنسان يتبرع ويعطيه مال يحج به كذا ولا ينقص هذا الدين شيء يعني ما يكون هذا عامل يعمل ولو بقي يعمل نفع أهل الدين يعني يقولوا إن هذا عامل عليه دين مثل عليه 10,000 فهمت لله وهو يعمل حرفة يكسب كل يوم مثلا 500 ريال إذا ذهب يحج يبدأ على الأقل 10 أيام من اليمن يبدأ 10 أيام كم يفوت من المكسب؟ كيف؟ 5,000 طيب هل هذا الرجل عاقل يقول سواء سافرت إلى الحج أو بقيت أنا لن أكسب شيئا فهذا نقول ما في معنى خذ من صاحبك وحجب بشرط أن لا يخشى فيما بعد أن هذا الذي تبرع له بالمال يمن عليه وكلما صار شيء طريق هذا جزائر حينما حججت لك فهذا لا يلزم أن يحج إيه؟ لا بأس لا بأس شرط لا يضر أهل البيت انتهى انت الوقت يكفيكم الكلام على سورة الحج والعمرة نعم آخر سؤال يكون متمتع ويدخل في أعمال الحج ولم يقصر هل يكون في هذا الحال؟ نعم أليس قد حل بعد السعي؟ حل هذا من المتمتع وربما يجهل وجوب الحلق نعم نقول هو متمتع انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولكن يبقى الان انه لا يمكن ان يحلق لانه دخل في الاحرام فالاحوط فيما ارى انه يذبح فديه في مكه وزع الفقراء عن الحرم بالاضافه الى هدي التمتع اخر سؤال والدي سمعت هذا السؤال وقالت له الحديث سليم واخذت ما يكفيك سامحتك بالباقي هل هذا جائز؟ فريضه ولا نافله؟ لا نافله لا بأس لكني ارى ان لا تفعل كان تريد ان تحسن اليك تسمع عنه بلا شيء هو اول يعني افترض من هذا انا فاهم لكن الان ما يستطيع يوقف إذا سامحت فهذا جزاه الله خير. لكن إذا كان أصول يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظل الله في قلبه يوم لا ظل إلا ظل. لكن ما يحج وما أرى عن النافلة هذه يعني الاستنابة في حج النافلة في نفسي منها شيء، لأن نقول للإنسان إما أن تحج أنت بنفسك ولا لا تخلي حج الحجاج. أنت الآن ما استفدت، الحاج يستفيد في طوافه وسعيه ووقوفه، وعشان كأنك عطيت إنسان دراهم لسلعة اشتريت. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه إنه لا تصح الاستنابة في النفس مطلقا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.